هذا يسمى اختلاف التضاد. واختلاف التنوع كله حق ما دام انه ثبت هو حق. انواع للحق, ان اتيت بهذا الصيغة انت على حق, وان اتيت بهذا الصيغة انت على حق, وان اتيت بهذا الصيغة انت على حق, لانها كلها انواع للحق, كلها انواع للحق. فمن اختار واحدا منها فانه اخذ بما هو حق, ومن اختار غيره اخذ بما هو حق. ولهذا الذين اختاروا او من اختار واحدا من هذه الأدعية كل واحد منهم يقال انه على حق, ولا يقال ان هذا من اختلاف التضاد وانما هو من اختلاف التنوع. ومثل ذلك الفاظ الاذان والفاظ التشهد في الصلاة, فان هذا كله من قبيل اختلاف التنوع. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يؤتى به, والخلاف فيه في ان يختار بعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء, الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع. اما اختلاف التضاد وكل منهم مصيب, كل منهم مصيب الحق, لان هذه كلها انواع للحق. ولكن اختلاف التضاد لا يقال فيه انه ان كل مجتهد مصيب, وانما فيه المصيب وفيه المخطئ, فيهم المصيب وفيهم المخطئ. وليس كل مجتهد مصيب فيما يتعلق باختلاف التضاد, لانه لا يقال ان من قال في مسألة معينة حلال وبعضهم قال حرام ان القائل حلال على حق والقائل حرام على حق, وهي اشياء متضادة. ليس هذا بصحيح, وانما يقال الاختلاف في ذلك اختلاف تضاد, والمجتهد او المجتهدون ينقسمون الى قسمين, مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. والمجتهد المصيب له اجران, اجر على اجتهاده واجر على اصابته, والمجتهد المخطئ له اجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. فلا يقال ان كل مجتهد مصيب, كل مجتهد مصيب فيما هو اختلاف تضاد. ولكن يمكن ان يقال في اختلاف التضاد ان كل مجتهد مصيب على اعتبار الاجر, فيقال كل مجتهد مصيب اجرا, وان كانوا متفاوتين في الاجر, المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد, ولكن كل مصيب اجرا. ولكن ليس كل مصيب حقا, لان المجتهدين في مسائل التضاد وفي مسائل اختلاف التضاد يكون الحق في واحد وغيره يكون خطأ, بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران, واذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث له اجران وله اجر واحد يدل على ان المجتهدين ينقسمون الى هذا الانقسام, ان فيهم مجتهد فيهم مصيب وفيهم مخطئ. ولو كان كل مجتهد مصيب لما كان فيهم مخطئ, ولم يكن لهذا التقسيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى, ولكنه لما قسمهم هذا التقسيم علم بانه ليس كل مجتهد مصيب مصيب حقا, ولكن يمكن ان يقال كل مجتهد مصيب اجرا. نعم. ايش قال؟ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. كان عليه الصلاه والسلام اذا كبر في حديث علي هذا, اذا كبر يعني دخل في الصلاه بقوله الله اكبر, وهو التكبير الذي يكون به تحريم الصلاه, حيث قال عليه الصلاه والسلام افتح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فاذا دخل بها بقوله الله اكبر ياتي بدعاء الاستفتاح, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اعلان التوحيد واخلاص العباده لله عز وجل, وان الانسان وجه وجهه لله, وانه مستسلم منقاد لامر الله, وانه بريء من الشرك ومن المشركين, ويثني على الله عز وجل بانه الخالق الذي خلق السماوات والارض وخلق كل شيء. وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما, اي حاله كوني حنيفا مسلما وما انا من المشركين, بل مقبل على الله ومعرض عما سواه ومخلصا للعباده لله عز وجل ومبتعد عن